السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل فائدة وأجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. هذا، ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أقدم بآية من كتاب الله. الآية هي قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الآية أفادت أن الشيطان يستزل الإنسان بكسبه السابق، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أما عن تفسير الآية، فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقاتلون المشركين يوم أحد، جاءهم الشيطان وقال: كيف تقاتلون وأنتم قد فعلتم يوم كذا وكذا كذا وكذا من المعاصي، فارجعوا فتوبوا منها ثم تعالوا مرة ثانية للقتال. فاستزلهم ببعض ما كسبوا وأوقعهم في كبيرة الفرار من الزحف، إلا أن الله تاب عليهم. فإذا نظرت نظرة محرمة فالشيطان يستدرجك منها ويصل بك بعدها إلى ما هو أعظم وأسوأ. وقد قال تعالى: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وبارك الله فيك يا محمود. زكاة الفطر ما وقت إخراجها؟ وقت إخراجها المستحب بعد غروب شمس يوم العيد إلى صلاة العيد. أما وقت الجواز من قبل العيد من قبل انتهاء رمضان بأيام إلى غروب شمس اليوم الأول من أيام العيد، عيد الفطر كما هو معلوم. الإنشاد الديني لا بأس به، أما الموسيقى فحرام. ألبسك الله ثواب العافية يا أخي نزيه، حفظك الله أين كنت. أحمد بن حلمي بارك الله فيكم جميعا. حركتان تجزئان عن قيام الليل في رمضان. عموما إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. والذي يصلي من الليل ركعتين لا يقال إنه قام الليل، إلا إذا كانت الركعات استحوذت على وقت طويل من الليل. هل سماع القرآن بتركيز أكثر من قراءته يعد ذنبا؟ لا يعد ذنبا. فعينك ربي يا جمانة. هل الجن يموتون؟ نعم يموتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ أخطرها إلى أئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة القائلين بعدم الجواز، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. أي النوايا أحتسب عندما أذهب للعمل؟ على حسب العمل تنوي التقرب إلى الله بعملك. أفضل الذكر لا إله إلا الله أم قراءة القرآن؟ افعلي هذا وذاك لأن النبي كان يفعل هذا وذاك. حمل المصحف والقراءة منه من غير وضوء لا بأس به. والجماع فترة العدة دون نية الرجوع، الجماع نفسه يعد رجوعا. فرجعت بأحد أمرين باللفظ أو بالمعاشرة، كيف أصلي الفروض وأنا جالسة تكاسلا؟ هل تعاد الصلوات؟ نعم تعاد الصلوات، فإن الفريضة لا يجوز فيها الجلوس لمن قدر على القيام، أما النافلة فيجوز ولكن أجرك على النصف من أجر القائم. صحة ركعتي قضاء الحاجة، الحديث الوارد في سنده ضعف، لكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. رجل كلما ادخر مالا أخرج منه 5% صدقة تجب عليه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم تجب عليه الزكاة إذا بلغ النصاب، لأنه ما نوى بها زكاة. حب التوبة من ذنب وترك الآخر، هل تبطل التوبة؟ لا تبطل. بارك الله فيك. سجود التلاوة بدون وضوء فيه قولان للعلماء، طابت في التكييف ممكن في تشويش عليه الأخ مالك، لمن أقرأ أو أسمع في تفسير القرآن أقرأ للحافظ ابن كثير بارك الله فيك. بما يبدأ طالب العلم بعد كتاب الله وإن كان بالسنة فكيف يبدأ؟ يبدأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ بكتاب كالأربعين النووية، ويبدأ بكتاب جامع العلوم والحكم أو رياض الصالحين المحقق أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هل يجوز الأكل أثناء الأذان؟ لا يجوز لك الأكل أثناء أذان الفجر. حكم صلاة التراويح بالقراءة من الهاتف لا بأس بذلك. ما حكم الدعاء على الظالمين؟ يجوز الدعاء على الظالمين ويجوز الدعاء لهم بالهداية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وفلان وفلان. قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أشكرك يا أخي ماهر. ما حكم السواك في نهار رمضان؟ لا بأس بالسواك في نهار رمضان. ما حل الضغط النفسي؟ لا تغضب، استعن بالله وأكثر من ذكر الله. الله ينورك ويبارك فيك. قراءة القرآن للحائض بحائل تجوز. ألا تقبل التوبة لعدم إرجاع الحقوق إلى أهلها، الأمر في ذلك لله، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. من هم الصابئون؟ الصابئون قوم الذين لهم. نسأل الله أن يبشرنا وإياك بجنات النعيم، وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. بارك الله فيك أخي. امرأة لم تخرج زكاة الأرز من العام الماضي لظروف خارجة عن إرادتها، والأرز ما زال موجودا، ماذا تفعل؟ تخرجه الآن؟ استغفر الله. يسأل عن حديث: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور، الحور تشتت الأمر بعد اجتماعه. كورت الأمامة، كورتها، ربطتها على رأسي، هذا التكوير، فككتها، حورتها، فتشتت الأمر بعد اجتماعه مرض يتعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك يا وليد. حكم العامل الذي لا يصلي، هل يعمل في المعمل أم لا؟ يجوز أن يعمل، لكن أنصحك باستقطاب الصالحين لعملك. هل هم على صواب في غلق جميع أهل الدين؟ الأمر لله. مشكلة أنهم أتونا من باب ليس بتخصصنا، باب الانتقال. حكم عمل العروض على المنتجات لتسهيل بيعها مع الحفاظ على جودة المنتج، للجودة عليها المنتج من بعد، لا بأس. أحبك الله يا عمران. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أمامة أو ما شابه ذلك؟ نعم، وردت نصوص كثيرة، وجزاك الله عنا خير يا أمير. أقرأ وأختم كثيرا، لم أقرأ مع التدبر، أقرأ مع التدبر، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. هل نخرجه شعير ولا تبيعه وتخرج ثمنه، ولا تدقه وتخرج أرز أبيض؟ خرج ما ينفع الفقراء، والذي ينفعه من هذا الأرز الأبيض صاع من طعام. كيفية الاستجمار، الاستجمار مسح أثر الغائط بأحجار ثلاثة أو خمسة أو سبعة وترا، تمسحها بيدك اليسرى. هل خروج الدم من الجرح يبطل الوضوء؟ لا يبطله، قد قال عدد من علماء السلف: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. رفعت يدي في الدعاء يوم الجمعة وأنكر علي البعض أن هناك دليل، ليس عندهم دليل. عمار بن رؤيبة تكلم بكلام لا يفيد المنع أبدا، وهذا مذهب خاص به. لما رأى أحد بني مروان يرفع يديه قال: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. فأمر ابن رؤيبة كان له مذهب خاص، وكانوا لم يرى النبي يصنع شيئا، ليس معناها أن النبي لم يصنعه مطلقا، فمن علم حج على من لم يعلم. والرسول ثبت أنه رفع يديه في خطة الجمعة في الاستسقاء وغيره. الأولى لها أن تعيد، كانت تصلي جالسة تنتظر بجاهلها، الأولى أن تعيد، الألزم تعيد. تعيد الصوم لمن أحرم من الميقات بملابسه، يكون في الحج أم بعد الحج، لا غير مقيد. مرحبا يا أخي منير. هل من يقع في بعض الصغير تنقص أو تحبط أعماله؟ لا تحبط الأعمال، هذه في ميزان السيئات. هل تجوز قراءة القرآن في جماعة في المسجد أو في الجنائز؟ للتعلم جائز. بارك الله فيك يا شيخ حسن، عزك الله يا محمد جود. هل من سرق مال ويريد أن يعيده لصاحبه في وقت آخر لعدم توفر المال يوصي بذلك؟ يوصي إذا مات يسدد المال، وإن استطاع أن يطلب العفو يطلب العفو مع الستر على نفسه قدر استطاع. إن شاء الله يا أخ أحمد. حكم فهم الآية دون التفسير. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكثير من أهل الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل هذا، وقد قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هناك آيات مفهومة بكل من يغض من أبصارهم، مفهومة عند كثيرين من الناس. بارك الله فيك، الله المستعان يا أحمد. تلاوة القرآن كالميات مرضت على رسول الله، يعني الجنائز بهذه الطريقة لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تجوز الصلاة قيام الليل قراءة من المصحف؟ تجوز. هل وردت السنة بالرقية بالفاتحة؟ نعم، ورد ذلك أن صحابيا فعل ذلك وقره النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته من قبل أن من عمل العبادات خطأ لا يعيد، يعني فأخطأ مش في قل أين الصوت يا حسن، والأخطأ فرق بين التي تغتفر والأخطاء التي تبطل الصلاة تبطلها. فالجمهور يقولون القيام مع القدرة فرض في صلاة الفريضة أو ركن في صلاة الفريضة، فخروجا من الاختلافات تعيد. والنسيان أعلم أنه بلا كتاب مخلط في تخاليط كثيرة، خسر ماله بسبب قلة الخبرة والأعمال، فليستحق تسديد الديون بمبلغ كبير من الزكاة، هذا ليس بمفرط. الصوت جيد الحمد لله. قطرة الأنف للصائم إذا لم تصل إلى الجوف فلا بأس بها. حكم قراءة القرآن من الهاتف ولا نائم لا بأس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يستحق من الزكاة يا شيخ، سدد وقارب. الماء المتساقط من الوضوء ينزل بالذنوب، ورد حديث بذلك. نعم، هل انكشاف أسفل الظهر يبطل الصلاة؟ إذا كان متعمدا أبطلها كثيرا من العلماء، لكن إن جاء عفويا رغما عنه لا تبطل الصلاة. هل نقرأ ختمة بتدبر وأخرى مثل ذهب القراءة كما ترى؟ لكن الأصل التدبر، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. تحديد نوع الجنين، إذا كنت تعتقد أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويزوجهم ذكرانا وإناثا هو الله، فلا بأس بذلك أن تتخذ الأسباب. أعتقد اعتقاد صحيح وعمل من باب الأخذ بالأسباب. هل أعتبر كل أمر في القرآن لنفسي مثل وثيابك فطهر؟ قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يصوم بسبب تناول الدواء، فكيف أقضي بعد الشفاء؟ أقضي الذي فاتك على الوجه الذي يتيسر لك. حكم صلاة الجنازة على القبر إذا كان القبر على الجانب أو الخلف؟ اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، تجه للقبلة، وإذا كان قبر اعترضك فتكون ضرورة في هذه الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. من المرأة الناشز التي تتعالى على أمر الزوج وترفضه إذا كان أمرها بالمعروف؟ فمن صلى القصر ورجع قبل إتمام السفر، صلى القصر ورجع قبل إتمام السفر، يعني صلى القصر في الطريق ورجعت قبل دخول العصر مثلا، جمعت الظهر مع العصر في الطريق، قصرا وجمعا ووصلت قبل العصر لا إعادة عليك. يستحق جزء من الزكاة، أعطيه جزء من الزكاة حتى لا يضيع، لا يضيع الفقراء الآخرون. سفت قلبك وإن أفتوك فيه مقالة. هذا الحديث الثابت، اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. هذا الحديث ضعيف الإسناد، أما معنى الكلام فصحيح. متى يكون السجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ الأمر في ذلك واسع، ويستوي أن تسجد للسهو قبل أو بعد السلام. نعم، هنالك من قال من العلماء إذا شككت أنك قللت في الركعات اسجد قبل التسليم، وإذا شككت أنك زدت في عدد الركعات اسجد بعد التسليم. ولكن الأدلة لا تساعد على هذا، وإن كان النظر الصحيح يقتضيه. حكم حقن الفيتامين أثناء الصيام، تلك مسألة في نزاع، وأختار القول بأن الحقن لا تفطر. حكم الخوف الدائم من الموت، إذا وصل بك الخوف إلى أن تترك الأعمال أعمال البر فهذا سوء، وهذا من الشيطان. هذا ابتداء النقاب بدون ولي يعتبر حقوق، لا يعتبر حقوق يا أختي. قول الله أولى. ملك وردت ومالك وردت. حكم النذر نذرا ولا يقدر عليه، فما الكفارة؟ صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة يمين. يعني الصلوات، أي صلوات التي تريدين أن تجمعيها، الذي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بضربة الجمع المعروفة. صلاة الغائب ليست لها كبير شروط. بعض العلماء يقولون إذا لم يكن صلي عليه فنصلي عليه، لكن هذا ليس شرطا. شفاكم الله جميعا. وتارك الصلاة إن كان تركها جحودا فيكفر، إن كان تركها تكاسلا فإنه لا يكفر، مرتكب كبيرة ولا يكفر. هل يستعيذ بالله ويسمي قبل قراءة القرآن في كل ركعة؟ وجهان للعلماء، أكثر من ذكر هذه من اللذات سنده صحيح، لكن فيما يبدو اتضحت لي به إلا يعني أراجعها. أذكار المساء الأظهر أنها تبدأ من بعد المغرب، هذا من الاختلاف فيه، يعني عفوا الاختلاف في أن الأفضل أن تكون بعد المغرب، أما هناك قول آخر أنها بعد العصر. جمع الظهر مع العصر حرام، ليس بحرام، لكن لمن دعاه سبب إلى ذلك، من دعاه سبب إلى ذلك. شروط الزواج من نصرانية في أوروبا، إذا كنت تنوي أن تعيش معها وكانت عفيفة فلا بأس. هل يفك السحر بكثرة الدعاء؟ نعم، يفك السحر بكثرة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا. حكم الإرضاء أثناء الصلاة لا يجوز، إن في الصلاة لشغلا. الأوقات المنهية عن الصيام فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختص يوم الجمعة بصيام. وفي الحديث الآخر لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده. الأشياء التي تبطل الصيام باختصار، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فالطعام والشراب والجماع والشهوة عموما. حكم الاغتسال من الجنابة في الصباح، لا بأس حيث لا تضيع صلاتنا. سئل النبي أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. هل الوتر مع الإمام أفضل من الوتر آخر الليل؟ في كل خير. أما الوتر مع الإمام فإن النبي يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما الوتر آخر الليل فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة آخر الليل إنها مشهودة. هل يجوز قول رمضان كريم؟ يجوز. معنى ليس منا، هل يكفر؟ لا، ليس على طريقتنا ولا على هدينا. لا بأس بنقل الفتوى عن العلماء وإخبار الناس بأن النصح المساعدة. وغفر الله لك يا أخت أميرة. أبو مازن ما سؤالك؟ يحفظك ربي. اللي بيعرض الأسئلة اتقي الله، اتقي الله يا حسن، واسأل الله يجعلنا وإياكم من المتقين. زكاة الموزي فيه قولان، الجمهور يقولون ليس في الخضروات زكاة، والخضروات تشمل الفواكه وتشمل سائر الخضروات. أما الأحناف فيستدلون على الجواز بأدلة قوية وإن كانت عامة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض تحقق يوم حصاده ولا تسرفوا في مساق السماء العشر. إذا رأي الأحناف قوي في الإخراج، فإن الإخراج ستخرج نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. لماذا تضم الأوراق النقدية إلى الذهب؟ لأنه الأوراق النقدية نحن نعملها لأنها ذهب وفضة، نعملها على هذا. فعلى عهد الرسول ما كانت هناك أوراق نقدية، وإلا إذا لم تقل بهذا ستقول لا ربا في الأوراق النقدية. شام هاني، مرحبا بك يا شيخ هاني المنشاوي. أسباب قطع رزق كثيرة، أسباب كثيرة قطع رزق. اللهم أعطي ممسكا تلفا. الانشغال بعلم العقيدة والخوض في شتم الهم، ما قولنا يعني؟ هل تظن أننا نقول اشتم العلماء؟ ولا بعض الشباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام فيهم شعب من الخوارج، وإن تسطروا بولاة الأمر وما ولاة الأمر عندهم، تسطروا بأنهم يدافعون عن ولاة الأمور، تسطروا بذلك وهم عياذا بالله في أمور الدنيا من أبعد الناس عما يقولون. هل يجوز أن يؤمنا في التراويح ابني 13 سنة وصوته جميل وزوجه حافظ القرآن؟ نعم يجوز. زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من القط، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من طعام. حكم اقترب مبلغ وخروج الزكاة منه نظرا لعدم الخروج للبنك في هذه الأيام لا بأس. عفوا، دائما عندي وسواس وخوف دائما دافع، فأعوذ بالله مش ترجيم. بارك الله فيك يا شيخ محمود العزبي يا أبا أحمد، حفظك وردك إلينا سليما آمنا غانما. أخوك يقول لا حول تعرض الأسئلة بالترتيب، لا أدري هناك ألية لذلك أم لا. صلاة التراويح في المنزل جهرا أم سرا؟ إذا كنت في جماعة فجهرا، وإن كنت وحدك ففي شأنك الأمران. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل آخر رمضان؟ قبل انتهاء رمضان بيومين أو ثلاثة جائز. هل أقرأ بسورة الإخلاص في الوتر؟ يستحب ذلك. ما حكم الجمع والقصر لمن قطع به طريق السفر ولم يعرف مدة مكوثه؟ يعني لمن انقطع به طريق السفر ولم يعرف مدة مكوثه؟ تقصر الصلاة أدمت على سفر ومترددا فيه. ما قدر الصاع؟ الصاع أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط، هذا مد. سمعت الصحيح من أذكار الصباح والمساء طويلة. صاع يا يحيى، صاع هذا، صاع يا حبيبي هذا صاع، وهذا المد. صاع من الرز ثلاثة كيلو وربع، وهذا المد. كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. تفضل. نفس المصحف للحائض فيه نزاع بين العلماء. الأقماع تفطر لا ريب، يبتلى الأقراص حبوب الذي يسميها المصريون. هناك فروض في توزيع العقيقة، ليست هناك فروض، وزع كيف شئت. تأخر الزواج مع وجود الطلبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج. هل تجوز صلاة خلف الرجل للاستماع للقراءة القرآن ليس للجماعة؟ لا، الصلاة خلف الرجل لا تجوز. أخي لا يتكلم ويقرأ من المصحف بعينه، فيقول: لا أفهم ولا أقدر أقرأ في صلاة التراويح، فما الحكم؟ يعني هو أخرس ولا مش فاهم؟ كان أخرس الأمر يختلف، لكن ليس بأخرس. الأقماع اللبوس، شكرا، بعض البلاد يطلقون الأقماع على الحبوب المتداولة، وبعضهم يطلق على اللبوس الذي يقعد في الدور. زوجة تصلي خلف زوجها لكنه لا يجيد القراءة وعنده لحن جلي، تأثم ماذا تفعل؟ من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وإن أرادت أن تصلي أحدها صلت. أرحم بيحيى من أولي، بارك الله فيك. كيف ندعو للميت وهل يصله الاستغفار والقرآن؟ الاستغفار يصله، أما القرآن فلم يرد نص بأن القرآن يصل الميت، والله أعلم. باب الزينة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهي الملزمة بزكاته، إلا إذا أنت تفضلت فجزاك الله خيرا. الفائدة البنكية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حرام أيضا. حكما يفتي ويصدر الأمر خلاف القول الراجح، قد يكون القول الراجح من وجهة نظري كالقول الراجح من وجهة نظري. حكم الصلاة في الظلام، لا بأس بالصلاة في الظلام، والنبي كان يفعل ذلك أحيانا. قالت عائشة: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت أتحسس، إذا رجله منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الآيات. قطع الرحم خوف من المشاكل، إذا كان بإمكانك أن تصل الرحم وتبتعد عن المشاكل ولو سريعة لا بأس، أسلم. هل يجوز فتح حساب جاري بدون فوائد في بعض البنوك؟ يجوز، ومرحبا بك يا شيخ أحمد المرشدي. هل تجوز صلاة التراويح بصور قصيرة بدون المصحف؟ تجوز. يعني كده صلاة صعبة؟ لا، لأنه بغير في التشكيل، يعني على حسب حجم الأخطاء. هل يوجد فصل للصلاة بين المغرب والعشاء؟ لا، إذا سقط الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. الشفق الأحمر الحمر التي في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. حكم التطليق للضرر سببه غير معروف وسحر أو مرض نفسي للزوج، قضية تستمع. من ضيع ما فات في رمضان عليه إعادة ذلك، وهذا بالإجماع. لله الأمر. وقالت لزوجها: يعني لو كنت فعلت كذا أبقى طالق؟ فقال: ما عرفش، لا يقع بذلك طلاق. سجدة التلاوة مستحبة ليست بواجبة. هل يوجد فرق بين الواجب والركن؟ نعم يوجد فرق عند كثير من العلماء. فالواجب يجبر بسهو أو يجبر بشيء، لكن الركن تركه يبطل العمل. عرفة، حج عرفة، وقوف عرفات ركن، لم تقف بطل حجك، لكن رمي الجمرة إذا تركته لم يبطل حجك. عايز عروسة. ومن أنت يا أحمد بن سليمان؟ بلادي أنت. الرجل يحس لها الصلاة بسبب مرض القولون يبطل الصلاة. كيف أصوم بدون صلاة؟ هل علي قضاء؟ عليك كان ما قلنا لك صوم بدون صلاة، صوم وصلي، لكن إذا سئلنا سؤالا شخص يصوم ولا يصلي أن نقول له لا تصوم أيضا؟ لا نستطيع. محمد مراد الكردي، مرحبا بك يا محمد وحفظك الله. كيف يكون الإمساك؟ وهل تكون مع الأذان الأول أم الثاني؟ ليس هناك نص أنك تمسك لزاما قبل الفجر، إنما النبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. علمت أني أقرأ سورة الأعلى، صلى الله أن يجعلك تقرأ يقظة. هل ينفع الميت الدعاء في قبره؟ نعم ينتفع الميت بالدعاء له، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للأموات وقال رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حمل بالشهر الثامن، هل يجوز لي الصلاة وأنا جالسة؟ يجوز لك الصلاة وأنت جالسة إذا عجزت عن القيام في الفرض. من شرب الماء نسيا في رمضان هل علي عادة؟ ليست علي عادة. ما الكفارة إذا فسرت أي واكتشفت أنها خطأ؟ لا عليك، لكن إن استطعت أن تبين للناس الخطأ الذي وقعت فيه ألزمت بذلك. هل يجوز أصلي صلاة الغيب بمفردي على صديقي مات بكورونا؟ نعم يجوز. أقوم بصلاة التراويح في المنزل، فكيف أتعامل مع المصحف عند التلاوة؟ تقرأ، قلب الصفحة إذا انتهت. ما السور التي تقرأ في سورة الفجر؟ قال فريق من العلماء آية سورة الكافرون وسورة الإخلاص. يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وكن هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية. كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم أن الصلاة لإبراهيم تأخذ وقت أطول. اللهم صل على محمد وآله وسلم. أبي يأخذ إيجار أرضي، هل علي لها زكاة؟ إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه. فقدت الذاكرة ولا رمضان الماضي وتعالج إلى الآن، ليس عليها شيء. إن شفيت تعيد، إن لم تشفى وماتت فلا شيء عليها ولا على أوليائها، لأن المرض استمر بها ولازمها. وأنت طيب يا أخ علاء، هل يقبل الله الدعاء للموتى من العاصي؟ الأمر لله. الصيام في وجود استحاضة، الحيض يختلف عن الاستحاضة. أقل يا سائل، الحيض يختلف عن الاستحاضة. الحيض دم ينزل في وقت معين من الشهر، معروفة مدته أسبوع خمسة أيام نحو ذلك، ولونه لون يميل إلى السواد ورائحته كريهة جدا، هذا دم الحيض. أما دم الاستحاضة فجرح، دم أحمر، دم جروح. دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام والغشيان، ودم الحيض يمنع من كل ذلك. توفي زوجها من 30/12، حسبي ثلاثة حيضات، هل حط بعد وفاته ثلاث حيضات أم لا؟ توفي إذا كانت حاملا بوضع الحمل، إذا كانت حائلا فقد قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل. هل يمكن إخراج زكاة الفطر؟ ما أجبنا إلا حكم الضاحك في الصلاة يبطلها. هل يمكن إخراج زكاة حديث غفرانك عند الخروج من الخلاء في سنده ضعف قريب، لكن الأكثرون حسنوه. أن المرأة حامل في شهر سقطت عمله، لكن لا تعرف أي وقت، لكن بل ينزل منها الدم من يوم أن سقطت والدماء تنزل، تستمر مع الدماء إذا كان الدماء نفاس حتى تنقضي هذه الدماء، فإذا انقضت الدماء اغتسلت وصلت. هل يجوز الحياة شرب الماء فقط في رمضان؟ الحياة تأكل وتشرب. وجزاك الله خيرا يا ثروت، قراءة القرآن يعتبر من النوافل الأعمال المستحبة، القربات التي نتقرب إلى الله تلاوة كتابه. هل هناك دعاء معين في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة شأن وشأن غيره من السجدات، لم يرد له دعاء معين مخصوص عن رسول الله عليه الصلاة في سند ثابت. والإمام الشافعي كان يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يتأول القرآن. هل يأثم الزوجان إذا تخاصما في رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يعزو أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيرد هذا ويرد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحكما يصلي التراويح في منزله ويسجل نفسه على المباشر، لو أن يصلي التراويح في منزله، لكن ما قصده من النشر على المباشر؟ قصده الذي يحدد أمره، قصده الذي يحدد طبيعة عمله. لا يزيد حمل عمري 55 هل يجوز إخراج زكاة رمضان الآن؟ لا تخرجها الآن قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، حكم تجنب الناس اللي ما مستريح اللي ما نستريح معهم. حق الإسلام يعطوه. السلام عليكم. إذا مريض فعده، إذا استنصحك فانصح له. هل يجوز أعطاء الزكاة للأم؟ لا يجوز أعطاء الزكاة للأم إذا كانت متزوجة برجل آخر والآخر فقير. أما هي أمك فأنت ملزم بالإنفاق عليها، والزكاة لا تخرج لمن يلزمك الإنفاق عليهم. زكاة الراتب ليس على الراتب زكاة إلا إذا جمع منه مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة، ومنذ مرور سنة بعد بلوغ النصاب يزكى. هل يجوز للرجل أن يؤم الصلاة ويغتسل البنطال؟ يجوز. أطلب من إخوان، هل من الورع أن الحائض تصوم عن الطعام والشراب إلى قبل المغرب؟ ليس هذا من الورع، لكن أمام الناس ممكن فقط يعني وقارا للشهر الكريم أكل بعيدا عن عين الناس. تقديم الجمعة عن موعدها بسبب العمل لم يجوز هذا إلا الحنابلة، ورأيهم مرجوح، والأئمة الثلاثة أن وقتها هو وقت الظهر. هل هناك إذن؟ عفوا، هل يفطر دخان الشوائب الفحم للصائم؟ لا يفطره. ما مبلغ من حج تخرج عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول أخرج زكاته. تسليم وجزاك الله خيرا. هل يكفي إن دعوت لأهلي أم يلزم التعيين؟ يكفي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حكم تلبية عصافير الزينة مع العلم أنها محبوسة، إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا جناح عليك. عدة التي لا تحيض عدتها إذا كانت العدة عدة طلاق. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فاللائي التي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر أشهر العربية الهلالية. إخراج زكاة الزروع مالا لا يجوز إلا إذا كانت الزروع لا تنفع الفقراء، فهو أنت بعت الأرض كلها فتزكيها مالا آنذاك. حقن الأنسولين لا أختار أنها تفطر، إنما الظاهر لي أنها لا تفطر والله أعلم. هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة العشاء والتراويح أو أن التراويح فقط؟ التراويح فقط. هل السمك اللي بيتربى في المزرعة عليه زكاة؟ اختاروا أنه لا زكاة عليه، سيدخل في السائمة، في عفوا غير السائمة، وغير السائمة ليس عليها زكاة، لأنك أغنام تطعمهم وتعليفهم لا زكاة فيها، لكن أغنام تركهم في الجبل يرعون من الجبل، فهذه سائمة، السائمة التي تزكى. هل الجوز بين السجدتين واجب؟ نعم واجب. لا يوجد حمل عمر 55 سنة متى تنتهي عدتي بالضبط؟ لا يوجد حمل عدتي عمر 55 سنة، عدة وفاة 14 و10. ظروف عملية، أحيانا تأتيني ترميمات في الكنائس، كنت مضطرا فلا جناح عليك، غير مضطر فابتعد عن أي شبهة. هل يفهم من حديث من صلى 12 ركعة غير فريضة أن من صلى 24 ركعة بنى له بيتان؟ الله أعلم. حكم قراءة القرآن بدون تجويد جائز، لكن المجود أفضل. قراءة الحائض للقرآن من الهاتف لا بأس بها، إزالة الشعر بين الحاجبين لا يجوز وهو داخل في النمص. هل صح أن سيدنا عثمان ختم القرآن في ليلة في ركعة واحدة؟ كل الطرق التي وردت في هذا الصدد فيها ضعف، لكن يمكن أن يحسنها بعض العلماء بمجموع طرقها. الحمد لله بخير. دخلت في مجزر بمبلغ من المال ولم نأخذ منه أي ربح، ما فيش معي أدفع الزكاة. سجلها تكون في الذمة، سجلها تكون في الذمة. هل لابد من الوضوء عند قراءة القرآن؟ هذا الأفضل، هذا الأفضل، لكن ليس بواجب. هل يجوز دفع زكاة المال في ضرائب المرافقين بالبلاد العربية؟ لا يجوز. هل يجوز أعطاء أختي زكاة الأرض وهي مريضة؟ يجوز زكاة من أهل الاحتياج، لكن زكاة مريضة وغنية لا يجوز. هل تجوز دفع الزكاة لغير المسلم؟ لا تجوز زكاة لغير المسلم، لأن النبي قال تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهما. أما الصدقات يجوز أن تخرج صدقات ليست زكوات للنصارى واليهود، حديث لك في كل كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. هل قراءة القرآن حكم تأمين النساء وراء الإمام في الصلاة؟ لا بأس يؤمننا ولكن بصوت خافت. يكون الله أقرب العبد عند السجود، هل من الممكن الدعاء في صلاة الفرض عند السجود؟ نعم ممكن تدعو في صلاة الفرض عند السجود. قد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقم من أن يستجاب لكم. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما أجبناك على هذا بارك الله فيك. إخراج زكاة لصديقي بمالي، كان صديقك بمالك شأن سؤال. حكم صلاة الجماعة متباعدين يجوز للاضطرار، حكم العمل في مطعم لتحضير الطعام لكنه يبيع الخمر، إذا كنت ستبيع الخمر لا يجوز لك، إن النبي لعن في الخمر 10 أصناف، بائعها ومتعها عصرها معتصرها حاملها المحمولة إليه، 10 أصناف. عنده 60 مثقال، كم زكاته؟ مثقال كم درام؟ بين كتاب حلة الأولياء جله ضعيف، الحديث التي انفرد بها رسول الله عن سائر أصحاب الكتب تضعف، سواء من مات غريبا لا أحفظ فيه نصا، أما الحديث الذي فيه أن من مات غريبا كتب له قيس له ما بين أرضه إلى أرض غربته وغفر له لا يصح. حكم قراءة القرآن كاملا في ليلة، لا أراه سائغا غيره أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمرو اقرأه في 3 ولا تزد على ذلك، وفي رواية اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. أحمد فتح لا يعنينا ما تقول يا أحمد، عملنا إن شاء الله لوجه الله، ما سؤالك فقط. حكم خلط الزبيب مع التمر ونطعهما في ماء، أختار قول العلماء القائلين بأن ذلك إذا لم يكن يسكر فلا بأس به، أما إذا أسكر فلا. أما الإمام الشافعي يرى التحريم مطلقا لما ورد عن رسول الله من أنه نهى عن الخليطين، عفوا نهى عن الخليطين ضعيف، نهى عن خلط الزبيب بالتمر صحيح، والمجوزون قالوا إن هذا منسوخ الحديث كنت نهيتكم على الانتباه في الظروف فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. حكم الدعاء على القبر جارا بعد الدفن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. حكم إقامتنا في أوروبا إذا كنتم تقيمون حدود الله سبحانه وتعالى وتقيمون أمور دينكم فلا بأس حينئذ، بارك الله فيك، الله يبارك فيك يا خالد الدقاق. ما حكم العيش في دول الشرك؟ نفس السؤال، إذا كنت تستطيع أداء ما عليك من حقوق لله وتستطيع إقامة دينك في الجملة فلا بأس بوجودك. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا تطرى نارهما لا تطرى نارهما فحديث ضعيف. حكم وضع البنك المال في البنك الحفاظ عليه بدون نقص فوائد لا بأس. حكم القول للعالم والشيخ يا مولانا، لم يرد مثل هذا إلا في العبيد المعتقين أو السادة الذين أعتقوا، فنقول بلال مولى أبي بكر لأن أبي بكر أعتقه، زيد مولى رسول الله لأن الرسول أعتقه. فإن كانت كلمة مولى من ناحية لغوية قد تتحمل معنى قولي حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي لا يدخل الجنة المشرك لا يدخل الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، فكذلك المشرك يستحيل أن يفعل ذلك أن يدخل الجنة. هل وصفة تعني عدم توكلك على الله؟ لحق التوكل لا تعني ذلك، إنما هي أسباب، لكن انظر إلى الوصفة المزعومة، هل ستأخذ حق ذلك أم لا؟ أريد بارك الله فيك يا أحمد بن فتح، حبكم الله، يبدو ما استطعنا من جهد يا أحمد، لكن كل بشر له طاقة. أمي لا تصوم هي مريضة مرض وجب عفوا أمي لا تصوم يا مريضة مرض وجب عليها الإفطار كان عليها من إخراج المال، هي زكاة مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، ليس عليك شيء، ليس عليها شيء إلا إذا احتاطت وطعمت وكان كل يوم مسكين، كما أن أنس رضي الله عنه وأسنى فأطعم وكان كل يوم مسكين لا بأس بذلك. البنوك التشاركية في المغرب لا أعلم عنها شيئا إلا أنني لا أعلم في الدول العربية من كان قائما على الشريعة. هل الجمل معناه الحبل الغليظ؟ لا، الجمل جمل معروف لماذا نعلل. هل تذكير الناس بأناس ماتوا بالصور الصور من أجل الدعاء لهم في تجديد للأحزان، حيث لا يلدى أحد من المسلمين الأحياء؟ الجمل هو الجمل، الناقة المعروفة. هل سوف نرى رسول الله وجه الوجه؟ إن شاء الله، أنت مسلم كريم، ربي كريم يجعلك ترى وجه الوجه. قالوا الأحرام خلع، عفوا، هل تجوز أن تعطي الأم ابنها الفقير زكاة مالها؟ نعم يجوز، الزوج يؤم زوجته ويقرأ ويخطئ. المرأة إذا كانت تصلي مع زوجها فقط أو مع زوجها ومحارمها، ليس يعلمه، ليس معهم شخص غريب. من العلماء من قال إذا أخطأ الإمام تصفق لحديث إنما التصفيق للنساء، ومنهم من قال لا بأس أن تتكلم تنبع الخطأ بصوتها وتصحح له الخطأ، لأنها في هذه الحال بعيدة عن الرجال. وبارك الله في سعيك وضعف أجرك. هل تأثم الحيض إذا افترت ماء فقط دون طعام؟ لكن ما المعتقد؟ لا تأثم، لكن ما المعتقد في ذلك؟ بيني. هل الدفن في المقابر بالخرسانة وليست لحد؟ يا خلاف السنة، لكن ماذا نصنع؟ إذا كانت الوصية فيها قطع نسبي، الوصية تنفذ ما لم تكن مضرة، ما لم تكن جائرة. المرأة حامل من شان سقطت حملها لكن لا تعرف في أي وقت، ولكن بدأ ينزل منها الدم، يمكن السؤال غير واضح. هل يجوز الدعاء في القيام كله؟ نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بيت فيها رحمة سأل وهي فيها عذاب تعوذ. حديث من قام بألف آية كتب من المقنطرين ضعيف، حديث من ضيع ما فات من رمضان، هل إذا بدأ ممكن أن يفوز؟ الله كريم وقادر، الأمر لله من قبله ومن بعده. فهذه الرقية كلها حرام. هل الرقية عند الشخص تعتبر غير مستحبة؟ لا تطلب رقية لنفسك، لأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون. ما حكم من زاد عن عدد الركعات في قيام الليل؟ لقيام الليل مفتوح، ما هناك عدد تزيد عنه وتنقص. ما نهى النبي عن الزيادة عن عدد معين؟ ولا عبرة في قيام الليل بالوقوف بين يدي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. بارك الله فيك. رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت أبيه ثم قال وتكون عليه كأمه وأختي، أي زوجته، عليه كفارة ظهار وكفارة يمين إذا أراد رجوع إلى أمه أو إلى بيت أبيه. كفارة ظهار، عليه كفارة يمين وكفارة ظهار، على قول لبعض العلماء، وبعضهم يجزها في كفارة واحدة لأن هي تكرير يمين على شيء واحد، وهذا الأظهر. كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. الله ينور قبرك أيضا. نعم موجود يا عمر بن خالد، حسن موجود. الزوجة أم زوجته وقع خطأ وترد ولا يعود عن خطأه، ماذا نصنع؟ زوج متكبر. حكما يصور الأكل ويعرضه على النت للتسلية، عقل فارق باللهجة المصرية. هل مبشرون بالجنة أكثر من عشرة؟ نعم أكثر من عشرة، لأن حسن وحسين مبشرون بالجنة وليس في العشرة، حمزة في الجنة وليس في العشرة، كذلك جعفر يطير بالجنة، كذلك ثابت بن قيس بن شماس، عدد. هل صح أن من عشر رمضان له أجر أكبر من أجر جيد؟ لا يصح هذا بهذا القدر. أستاذي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الدرس. مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة ابذلوا جهدا وكذا الأخوات لإعلاء كلمة الله. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فابذلوا من وقتكم وجهدكم وأموالكم ووجهاتكم لنصرة هذا الدين القيم وأنتم مأجورون على ذلك بمشيئة الله تعالى. قال تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم إن النبي قال: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا في تبليغ دعوة الله، اجتهدوا في تبليغ دين الله إلى خلق الله. وأنتم مثابون، غيركم من أهل الضلال ينشروا ضلالات. الديمقراطيون ينشرون الديمقراطية، النصارى ينشرون النصرانية، اليهود ينشرون اليهودية. أنتم أهل الإيمان أهل الحق. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، تغير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحمد لله في الأولى والآخرة، آناء الليل وأطراف النهار. وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.